اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. إلهنا لك بهاء الجلال في انفراد وحدانيتك، ولك سلطان العز في دوام ربوبيتك. بعدت عن قربك أوهام الباحثين عن بلوغ كنه صفتك، وتحيرت ألباب العارفين في جلالك وعظمتك. إلهنا، من الذي دعانا إليك؟ ومن الذي قادنا إليك؟ من الذي ألهمنا شكر نعمك؟ ومن الذي قادنا إلى كرمك؟ هل ذلك كله إلا منك؟ دللتنا بجودك عليك، وأخذت بنواصينا إليك، فلك الحمد ملء الدنيا وملء الآخرة، ظاهرا وباطنا، أولا وآخرا. لك الحمد حمدا تكل عنه الأقلام وتكل عنه الألسن. اللهم إنا نسألك وأنت رب عظيم كريم، لا يسعك شيء مما خلقت، وأنت ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، لك الآخرة والأولى، ولك الممات والمحيا، وإليك المنتهى والرجعا. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بالعتق من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هؤلاء عبادك وهؤلاء إماؤك. اللهم إن لكل منهم حاجة ومسألة. اللهم من كان فقيرا فأغنه، ومن كان مدينا فاقض دينه، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان منهم مبتلا فعافه، ومن كان منهم أيما فزوجه. اللهم من كان منهم ضالا فاهده. اللهم واغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وتجارة لن تبور. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله والنفاق وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين، اللهم الطف بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم واحقن دماءهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم في كل مكان تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ودعوة الثبور يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.